جمع الكون من كرامي وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومراني من مطالب ومراني رب فجعل مجتمعنا غاية حب للقتال واعتنانا قد سألنا من عطايا كالجسام من عطايا كالجسام نرى كل ما تمنى عند هاتي كالخيامي وهدار أبدعنا وسجع ضمر الحماني وسجع ضمر الحماني واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المضطر عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام أشرق البدر بدر علينا واختفى بدر التماني مثل حسن ما رأينا في العراق وشاني في العراق وشاني نرى كل ما تمنى عند هاتي كالخيامي وهذا أبدعنا وسجع ضمر الحمامي وسجع قم في الحمامي وينك يا بيت يا سلام يا سلام يا سلام